بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم انفعنا بالقرآن اللهم اشفنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم استرنا بالقرآن اللهم أعزنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم أحينا على القرآن وتوفنا على القرآن وابعثنا على القرآن يا رحمن يا رحمن اجعلنا من أوفر الناس حظا في القرآن ارزقنا تلاوته متعنا بالاستماع إليه اللهم أفض علينا من هداه اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اجعل القرآن أحب الأحباب إلينا اصرفنا إلى القرآن ولا تصرفنا عن القرآن اشغلنا بالقرآن ولا تشغلنا عنه اللهم املأ بالقرآن بيوتنا اللهم املأ بالقرآن بيوتنا وصدورنا أشغل به أوقاتنا اللهم حبب القرآن إلى زوجاتنا وذرارينا ردنا إلى القرآن ردا جميلا ردنا إلى القرآن ردا جميلا اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك جوامع الخير وفواتحه وظاهره وباطنه وأوله وآخره ونسألك الدرجات العلى من الجنة ربنا كتبت الرحمة على نفسك أنت أوسع الراحمين أنت أكبر الغافرين أنت أحسن المتجاوزين إلهنا نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك فقراءك مساكينك الأذلاء أبناء الأذلاء وقفنا ببابك نرجو نوالك اللهم أذلنا بالمغفرة أجمعين اللهم أذلنا بالمغفرة أجمعين اللهم أذلنا بالمغفرة أجمعين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا لا تصرفنا إلا مغفورا لنا قصدنا وجهك أكرم الوجوه طلبناك رجوناك سألناك ألححنا عليك وقفنا ببابك مساكينك فقراءك أبناء الفقراء إلهنا أرغمنا أنوفنا لك أخضعنا جباهنا لك لا نمن عليك أنت تمن علينا أن وفقتنا اللهم اغفر لنا اللهم تقبل منا اللهم أتم علينا نعمك اللهم وفقنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار فارج الهم كاشف الغم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتحثه عليه اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يهزم جندك اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك اللهم عليك بالصهاينة المجرمين اللهم عليك بالصهاينة المجرمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بهم وبمن ينصرهم اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اسلبهم العافية كما سلبوها إخواننا اللهم اسلبهم العافية كما سلبوها إخواننا اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم يا قوي يا عزيز يا ناصر المنكسرين يا جابر الضعفاء والمساكين إن لنا إخوانا مسهم الضر أنت أرحم الراحمين اللهم إنهم حفاة فاحملهم ضعفاء فقوهم فقراء فأغنهم مظلومون فانتصر لهم يا ناصر المستضعفين يا جابر المنكسرين يا منجي المؤمنين نشكو إليك ما حل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من البلاء اللهم ارفع عنا الكرب والبلاء اللهم ارفع عنا الهوان اللهم إنا مغلوبون فانتصر اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة الشريفة من خير وصحة وعافية وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين رب اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أواهين منيبين تقبل يا رب توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعواتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا واعف عنا وعافنا وارحمنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا يا عالم السر منا أرخي علينا سترك الجميل أرخي علينا سترك يا ستير اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وعز ونصر وتمكين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إلهنا أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ارفع عنا القتل والفقر والذلة، ردنا إليك ردا جميلا. ربنا ما فاتنا من الخير أن نسألك إياه فابتدئنا به. اللهم أعطيتنا الإسلام من غير مسألة، فلا تحرمنا الجنة مع المسألة. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. إلهنا لا تفضي جمعنا إلا وقضيت الحاجات، لا تفضي جمعنا إلا وقد قضيت الحاجات، وسترت العورات، وأمنت الروعات يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن أسس هذا المسجد وبناه وصلى فيه، والمنظمين والمنظمات يا أرحم الراحمين، مدهم بالخير، اغفر لهم، لمن عمره بالصلاة، لمن عمره بالصلاة، لمن عمره بالصلاة من المصلين والمصليات يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.